هنا القاهرة. أنا هفتح ذكرياتي وأبحث عن سر ذاتي وأحكي عن حلم عشته وقرار شكل حياتي. قرار في حياتي. قرار في حياتي. إعداد وتقديم هبة يوسف. معنا مستمعينا الدكتورة أحلام يونس رئيس أكاديمية الفنون. دكتورة أحلام أهلا بحضرتك وكل سنة وحضرتك طيبة ورمضان كريم. حضراتكم جميعا بصحة وخير وسعادة. دكتورة أحلام هنبدأ مع حضرتك بقرار كان له أثر كبير في حياتك. أول قرار طبعا أخدته إن أنا أبقى ستاف يعني عضو هيئة تدريس. طبعا بتاع 5-6 سنين بس أنا قررت أبقى عضو هيئة تدريس في معهدي. قرار تراجعتي فيه وندمتي على هذا التراجع؟ لا أنا ما ندمتش قوي. أنا كنت قررت أمشي أروح أستراليا. كنت عايزة أروح أدرس بس ما روحتش. قرار اتخذتيه وكانت النتائج أكبر بكثير من توقعاتك. قرارات هنا بقى خدتها وأنا رئيس أكاديمية. يعني مثلا لما جيت لقيت المباني اللي واقفة بقى لها 27 سنة دي بتتبني طوبة طوبة. يعني حضرتك 27 سنة كان ممكن تبني مدن مش مبنى واقف كده. إن أنا لا ما ينفعش كده وإن لازم أتخذ فورا قرارات إنها تتحرك. فوجئت بالنتيجة إنها تحركت. دكتورة أحلام قرار اتخذتي وواجهتي صعوبة بالغة في تنفيذه. بقيت المباني إنها تقول ما ليه المادة للأسف. أنا بس كنت أحب جدا زي ما فخامة الرئيس قال ابتدوا عملوا استثمارات وابتدوا عملوا شركات جوه الحاجات الجامعات وبتاع عشان تبتدوا تصرفوا على نفسكم. بحاول بقى لي فترة الحقيقة من ساعة ما جيت أنا بقى لي 4 سنين دلوقتي رئيس أكاديمية إن أنا أفتح وحدات ذات طابع خاص. وأنا عارفة كويس قوي الوحدات دي هتجيب فلوس إزاي جوه أكاديمية الفنون لأنها وحدات فنية. مش عارفة أعملها الحقيقة. دكتورة أحلام حريصة على مشاركة الآخرين في قراراتك؟ جدا لأن أنا عندي في الأكاديمية فيها 7 معاهد كل معهد فيها عميد قوي فهو بياخد قراراته طبعا بنتناقش ونتكلم مع بعض. ما فيش حد بينفرد لوحده كده ولا أنا بنفرد لوحدي لأن أصلهم هيساعدوني. لا أنا هاخد قرار لوحدي كده طب هم يقولك طب ما احنا مش هنقدر نعمل مثلا طب نقدر نعمل ايه نعمل كذا كذا إذا ناخد القرار سوا. أنا بحبك. الدكتورة أحلام يونس رئيس أكاديمية الفنون قرار كانت له نتائج مبهجة. أقولك الحقيقة قراري أعادي مع والدتي حتى توفت وسلمتها لربنا. ده قرار كانت النتائج بتاعته مبهجة جدا صدقي بقى لأن أنا استريحت نفسيا وأمنيا وأن أنا محفوظة منها حتى وهي مش موجودة هي حفظاني. قرار لم تتخذيه ولكن كان له تأثير قوي في حياتك. قرار تعييني رئيسا لأكاديمية الفنون. الأول قرار قائم بعمل أنا كنتش منتظر ده خالص وما كانش على بالي خالص وما كنتش ببص خالص في الحتة دي. أنا كنت عميد مع البالي وكنت مبسوطة جدا أنا جوه معهدي وحوضب بقى وأعمل سيستم جديد وكده. إنما أبقى رئيس الأكاديمية كلها ما كانش على بالي الحقيقة. دكتورة أحلام قرار حضرتك بتتمنيه؟ افتتاح معهد السينما الجديد اللي هو هيبقى أكبر معهد سينما في الوطن العربي بقى والأفريقيا والشرق الأوسط الوحيد تقريبا لكن هيبقى أكبر معهد سينما في العالم وأنا موجودة لسه رئيس أكاديمية. دكتورة أحلام مين اللي ممكن ياخد قرار ويكون مؤثر جدا في حياتك؟ فخامة الرئيس صدق انه بيأثر جدا في حياتي ده يعني بياخد قرار في حتة بعيد ماليش دعوه بيها خالص لكن بعد اشوف هو خد قرار ده ازاي طب عمل كده طب الناس استجابت ازاي والناس التانية استجابت ازاي ما انت في كذا جهة بتستجيب فبتعلم جدا من الحاجة رغم انه القرار مثلا مش بتاعي او ملوش علاقة بالفن او ملوش علاقة بالأكاديمية ولكن بتعلم منه القيادة حضرت تكريمه لأمهات ايه الصبر اللي هو شايله ده يعني احنا الناس قاعدين الامتى ده يقف ويقعد ويقف مش قادر يقعد ومش عارف وهو الصبر واللقاء لكل ام طلع كان دي اول واحده بيستقبلها عارفه ازاي ده تعليم على فكره انك انت بتجددي النفس كانك بتعملي شهيق وزفير تاني وتقومي بادي حد تاني كانها حاجه جديده لا ده اثر فيا جدا طبعا. دكتورة أحلام، إيه القرار اللي أمام حضرتك دلوقتي وينتظر الخروج للنور؟ ده قرار ملوش علاقة لا بالفن برضو ولا بالسياسة، أن أنا أروح أعمل عمرة تاني. الدكتورة أحلام يونس رئيس أكاديمية ألف نون، إحنا بنشكر حضرتك جدا وساعدنا بكل قراراتك، وكل سنة وحضرتك طيبة. أنتوا طيبين ألف صحة وسلامة. قرار في حياتي. قرار في حياتي. إعداد وتقديم هبة يوسف.